بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة في الله في هذه الأمسية العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للجميع. أمسيتنا تتكون من محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى آل نصر حفظه الله، ومحاضرته بعنوان أثر التكفير والتفجير على أمن المجتمعات، وذلك إلى الساعة السادسة إن شاء الله. ثم يكون القسم الثاني وهو الندوة العلمية بعنوان خوارج الأمس، تكفيريو اليوم، داعش أنموذجا، يشارك فيها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله، الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله، والشيخ أكرم بن محمد آل زيادة حفظه الله. إخوتي في الله، أرجو منكم التكرم بكتابة أسئلتكم، وسيخصص آخر الوقت في الندوة للإجابة عن الأسئلة بإذن الله، وما لم يتسع الوقت له من الأسئلة سيجاب عنه على موقع الجمعية بإذن الله تعالى. اسمحوا لي الآن أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن موسى آل نصر حفظه الله ليلقي محاضرته القيمة، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، تأتي هذه الأمسية المباركة الطيبة في وقت اشتدت الحاجة لها بسبب الظروف الراهنة التي تحياها بلاد المسلمين، حيث تموج في الفتن، تموج الفتن فيها موجة، قتل، تفجير، تدمير، تصدر للرويبضات، جهلة يقررون مصائر أبرياء، أشلاء دماء، وكل ذلك يبرأ منه الإسلام. ولهذا كان عنوان هذه المحاضرة أثر التكفير والتفجير على أمن المجتمعات. كل المجتمعات الإنسانية تنشد الأمن، فالأمن مطلب رئيس، مطلب لا بد منه لبقاء الحضارات ولبقاء الأمم والشعوب. فلا تقوم لأمة قائمة إذا تزعزع أمنها، وإذا ضربها الخوف والجوع. ولهذا، ممن امتن الله عز وجل على العرب في الجاهلية أن قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال في مقام الامتنان أيضا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. والله عز وجل بين علاقة الأمن بالإيمان وأنهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فقال جل من قائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين ربنا جل في علاه أن توفر الإيمان في المجتمعات الإنسانية يأتي بالهداية ويأتي بالأمن، وأن الأمن مهما اجتهدت الدول والشعوب والحكومات في تحصيله بعيدا عن الإيمان فإنها لن تجني شيئا كمن يركض خلف سراب. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل سننا في هذا الكون، فأبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، والله عز وجل يأمرنا بطاعته وبتقواه، ويبين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المعاصي والذنوب سبب في هلاك الأمم والشعوب، سبب في خوفها، سبب في نقص الثمرات، سبب في الهلع والروع، سبب في التفرق والاختلاف. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس كما تظنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمجتمع الذي يقارف الشرك ويخالف التوحيد ويخالف العقيدة يفقد الأمن كليا، لأنه قد فقد الإيمان كليا. والأمن والإيمان لفظ مشترك، لهذا لفظ أمن همزة وميم ونون فيه الجزء الأكبر من لفظ إيمان، بل قالوا أنه ثلثي كلمة إيمان يدخل فيها الأمن. ولهذا بعض الدول تحرص على تثبيت أمنها والحفاظ على أمنها بزيادة المراقبة وأجهزة الإنذار المبكر وتكثيف الشرطة والحراسة والعنف وملء السجون بالمخالفين، وبعض الدول تتجه اتجاها آخر نحو التسامح والديمقراطية والعفو عن المجرمين، تحسب أن هذا يحفظ أمنها. والحق أن الأمن إنما يحفظ بطاعة الله وبتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية التي بدأنا حديثنا حولها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذا وعد من الله، لهم الأمن ولهم الهداية. ومن آتاه الله أمنا وهداية فهو السعيد وهو الموفق وهو الذي يحيا بسعادة وهناء. وإذا أخذنا أو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي حسنه شيخنا رحمه الله في الصحيحة وغيرها: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في مسكنه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أمن اجتماعي، أمن صحي، أمن غذائي، وهذه السعادة، هذه مقومات السعادة. أن أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ومن أجل ذلك أيها الإخوة، جاء شرعنا وديننا ينهى أشد النهي ويشدد أشد وينكر أشد النكير على العابثين بالأمن، المزعزعين لأمن البلاد والعباد، على الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، على الذين لا يتحاشون فيسفكون الدم الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا كان من أشار لأخيه بحديدة فهو ملعون، ومن لعن مسلما كقتله، ومن قال لمسلم يا كافر ولم يكن أهلا لها فإنها ترجع إليه، فكيف بمن قتل مسلما مستحلا لدمه لأنه بدأ بتكفيره، والتكفير عياذا بالله يسبق التفجير. التفجير والتدمير ثمر من ثمار التكفير. وكلنا يعلم أن أول فرقة خرجت في الإسلام هم الخوارج، الذين كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، وخرجوا على ولي أمر المسلمين، وكانوا سببا في قتل علي، عثمان وعلي رضي الله عنهما، وأحدثوا في الإسلام فتنة عظيمة وفرقة عظيمة. ولهذا الخوارج جاءت فيهم أحاديث كثيرة في ذمهم والتحذير منهم. ولما نقول الخوارج لأنهم أول فرقة ظهرت في الإسلام تتبنى التكفير بالجملة، والتكفير بلا بينات، والتكفير حكم شرعي ليس لأحد من الخلق، إنما هو لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون التكفير إلا بثبوت، بتوفر شروط وانتفاء موانع، وأن يتولى ذلك الراسخون في العلم من الأئمة والعلماء الكبار، فالمسائل الكبار تحتاج إلى علماء كبار. أما أن يهجم على التكفير أغرار وحدثاء الأسنان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وصف الخوارج في كل زمان وحين: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية. وكما قال عمر الفاروق، عمر ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أتوا على آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. هؤلاء أول فرقة خرجت في الإسلام، ناظرهم الصحابة. علي رضي الله عنه أرسل ابن عمه عبد الله بن عباس فناظرهم، وكانوا 8,000، فرد جلهم إلى الإسلام، وبقي منهم جزء نحو 2000 قاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم. فبدأهم بالمناظرة، ثم بعد ذلك، بعد أن أقام عليهم الحجة حاربهم بالسيف وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والتكفير والتكفيريون من المسائل الخطيرة التي لا ينبغي السكوت عنها ولا ينبغي التساهل فيها، لأن مرتقاها خطير والخوض فيها شره مستطير. ومن أجل ذلك منهج أهل السنة والجماعة ألا يخوضوا في هذه المسائل، وإنما يدعوها للعلماء، وألا يعملوا على تهييج العامة على ولاة أمور المسلمين. فولي أمر المسلمين ما دام لم يظهر كفرا بواحا فيجب طاعته في طاعة الله في المنشط والمكره. فإذا قام أحد للتهييج على أولياء أمور المسلمين فهو من دعاة الفتنة ومن رؤوس الضلال، وهو خارجي شاء أم أبى. ولهذا السلطان ولي الأمر يدعى له كما بدل أن يدعى عليه، وإن كان هناك نصيحة فينصح بين العالم وبينه. من كان عنده نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. وقد قالوا لأسامة بن زيد: ما لك لا تنصح للأمير؟ وكان يومها عثمان رضي الله عنه وهو خير خلق الله يومئذ. قال: أو كلما نصحته أخبرتكم إني لا أريد أن أثور أمرا بين العامة، إني أنصحه فيما بيني وبينه. أما استمتطاء المنابر للتهييج والتثوير والدعوة إلى المظاهرات وإلى الاعتصامات والتكفير بالجملة فهذا منهج يبرأ منه الإسلام. فإذا أيها الأحبة أيها الإخوة، التكفير هو حكم الله، هو لله ولرسوله وليس لكل أحد، ولا يخوض. وقد تهيب كبار الصحابة كبار العلماء تهيبوا عن الخوض في التكفير أو التكلم في التكفير، لأن هذا لأن يخطئ الإنسان في إثبات إسلام مسلم أو لا من أن يخطئ في إخراج مسلم من الإسلام. واليوم يشهد العالم الإسلامي جماعات غالية متطرفة تنحى وتنهج نهج الخوارج في التكفير وفي الإقصاء وفي التضليل، وهذه الفرق والجماعات تدعي وصلا بليلى، تدعي أنها على الجادة وتدعي أنها على الحق، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا مبينا صارفا العلاج بعد صارفا الدواء بعد تشخيص الداء، قال: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا هو المعيار. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد في الإيمان في المنهج في السلوك، في العلم، في العمل. ولهذا لا نجد أحدا من الصحابة كان ينتحل رأي الخوارج أو رأي المعتزلة أو التشيع أو غير ذلك من هذه الفرق الغالية المبتدعة الضالة المضلة التي كلها تتجه نحو التكفير عياذا بالله. فالتكفير لم ينفرد به الخوارج فقط، فالرافضة يكفرون أهل السنة عن آخرهم ويكفرون ساداتهم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، ويستحلون دماء أهل السنة على الاسم والهوية عياذا بالله. وما يجري من محنة لأهل السنة في سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيرها أكبر شاهد وأكبر دليل على أن هؤلاء أهل البدع كلهم يلتقون على عداوة أهل السنة وعلى تكفيرهم وعلى يعني موالاة أعدائهم. فعلى مر التاريخ يوالون أعداء أهل السنة ويكونون عيونا لهم وأعوانا لهم وحرابا في نحر أهل السنة. ثم الإرهاب لا ينبغي أن يلصق بالإسلام، فالإسلام بريء، إن الإسلام يبرأ من هذه الأفعال من يوم أن خرجت الخوارج، والإسلام يبرأ منها. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخوارج كلاب النار، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تمشوا في جنائزهم، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنهم إنهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فالإسلام من أول يوم ظهر التكفير وظهر الخوارج وظهر أهل البدع والفرق وهو يبرأ منهم، ولا زال علماء الإسلام يحذرون من مناهج التكفير التي تؤدي إلى التدمير والتفجير وزعزعة أمن المجتمعات والخروج على الحاكم المسلم وإنجار وتشويه صورة العلماء والخروج عليهم والتقليل من شأنهم وإسقاطهم في أعين العامة بأنهم علماء حيض ونفاس وبأنهم عملاء وليسوا عملاء علماء وبأنهم أتباع بغلة السلطان وبأنهم من هذه الألقاب التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي يريدون منها صرف وجوه الناس إليهم، صرف وجوه الناس إليهم وصد العامة عن العلماء الربانيين الذين بالحق قاموا وبه يعدلون، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، العلماء الذين إذا ذهبوا أو غابوا أصاب الدين ثلمة والناس تخبطوا وأصبحوا كالأنعام كما قال الحسن البصري رحمه الله لولا العلماء لكان الناس كالأنعام. ألا إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تصدر الجهلة سبب من أسباب التكفير، الطعن في العلماء الربانيين والعمل على إسقاطهم وتشويه صورتهم سبب من أسباب التكفير، الخروج على ولي الأمر وتكفيره، الخروج على السلطان المسلم وإن جار وإن ظلم، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، هذا منهج الإسلام وهذا منهج سيد الأنام. التكفير أسبابه كثيرة، الغلو في الدين والخروج عن الاعتدال والوسطية. قال الحسن البصري رحمه الله: دينكم بين الغالي فيه والجاف عنه. حداثة السن سبب من أسباب التكفير، لأن جاء في وصف الخوارج أنهم حدثاء الأسنان. كيف بالصبيان إذا تصدر؟ الصبي إذا تصدر هل يصلح للفتية؟ هل يصلح للنوازل؟ هل يصلح أن يتكلم في الدماء؟ هل يصلح أن يقرر مصير أمم وشعوب؟ كيف إذا زحم العلماء وأراد أن يصرف وجوه الناس إليه وكأنه يقول: اسمعوا مني ولا تسمعوا من العالم الفلاني أو العالم الذي أفنى عمره في العلم وفي الطلب وفي الدعوة وفي التربية؟ فهؤلاء ما خاضوا تجربة ولا زاحموا العلماء بالركب، فأنى لهم أن يتصدروا وأنى لهم أن يصدروا أحكاما عادلة وأنى لهم أن يصدروا أحكاما صحيحة. البدع وانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أسباب التكفير، لأنه قد يستدل الإنسان بحديث ضعيف أو موضوع على ما يذهب إليه وهو لا يميز بين الصحيح من السقيم. الواقع الذي تعيش الأمة قد يصيب بعض الشباب بالإحباط، خصوصا في غياب التوجيه وفي غياب الإعلام الرشيد، فيتجه هؤلاء الشباب نحو العنف. فمثلا إرهاب الدولة الذي يمارسه اليهود ضد المسجد الأقصى وضد الشعب الفلسطيني، هذا مما يجعل هناك جنوح إلى الغلو والتطرف والإرهاب عند الشباب، لكن هذا ليس مبررا، هذا ليس مبررا. لكن كما أن الدول تحارب إرهاب الأفراد والجماعات، ينبغي أن تحارب وتمنع إرهاب الدول. هناك دول تبيد الأخضر واليابس، قتلت مئات الآلاف من شعوبها، هذا ينبغي أيضا أن ينكر، وينبغي أن هذه الدول أن تقف في وجه ويكون عندها عدالة وإنصاف في محاربة التكفير والإرهاب والتفجير والتدمير. فمن أجل ذلك كان ينبغي أن يتصدى العلماء وطلاب العلم والأمراء والحكام وكل ذي مسؤولية وكل صاحب مسؤولية أن يتصدى لهذا الفكر الخطير وما ينتج عنه من تدمير وما ينتج عنه من تفجير وما ينتج عنه من هلاك الحرث والنسل وحرق الأخضر واليابس وما ينتج عنه من فرقة وما ينتج عنه من زعزعة أمن البلاد. لولا الأمن الذي نتمتع به في هذا البلد الطيب المبارك هل نستطيع أن نجلس هذه الجلسة وهذا الاجتماع؟ بلدنا هذا ولله الحمد ملاذ الخائفين، بلدنا ملاذ الخائفين. إذا كان في ناس يعني يفخرون بأن عندهم أرصدة وذهب وبترول وكذا، فالحمد لله نحن نفخر بأننا بلد الأمن والأمان. ويجب، وقلت هذا مرارا، يجب أن نحافظ على أمن بلدنا وبلدان المسلمين كما نحافظ على حبات عيوننا وكما نحافظ على أبنائنا وكما نحافظ على أقدس شيء وكما نحافظ على أعراضنا وأقدس شيء في حياتنا، لأنه إذا تزعزع أمن بلدنا فنصبح مثل البلدان الأخرى التي تفتقر إلى الأمن، لا تستمتع بطعام ولا شراب ولا نوم ولا تستمتع براحة. هناك شعوب للأسف بالعراء تلتحف السماء وتفترش الغبراء، شردها العنف وشردها القتل والتفجير والتدمير. فنحن أيها الإخوة في خير عظيم، ولهذا من بقاء الأمن أن نشكر نعمة الأمن، أن نشكر نعمة الأمن. الأمن نعمة عظيمة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت دعا الله عز وجل وبدأ بالأمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبدأ بالأمن، لأن الإنسان إذا فقد الأمن فقد الرزق وفقد كل شيء. ولنسمع قول الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فنعمة الأمن نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، وبالشكر تدوم النعم. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك حتى نحافظ على نعمة الأمن وبقاء الأمن يجب طاعة ولي الأمر في طاعة الله. وكل مسلم، كل حاكم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس هناك، لم يظهر كفرا بواحا ينص عليه العلماء، والعلماء هم الذين يقررون ذلك. ولو ظهر كفر بواح وليس هناك قدرة على الخروج فلا ينبغي ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. فالنصح للحاكم الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح للحاكم، النصح برفق ولين وليس بالتشهير وليس بالتهييج. وبعض الناس وصلوا إلى مراكز في المجالس النيابية من خلال المنابر والشتم والطعن واللعن، وهذا ليس منهج إسلامي صحيح. فطاعة ولي الأمر في طاعة الله. ولي الأمر على قسمين: العلماء والأمراء. ولا تستقيم دنيا الناس ودين الناس إلا بطاعة هذين. طاعة العلماء يستقيم أمرهم الديني، وطاعة الأمراء يستقيم أمرهم الدنيوي. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمتى ما أطاع الناس العلماء والأمراء سلمت لهم دنياهم وأخراهم، ومتى ما أفسدوا ما بينهم وبين العلماء والأمراء أفسد الله عليهم دينهم ودنياهم. وهذا الواقع الذي تشهده أمتنا اليوم للأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والإمام مالك يقول رحمه الله: من أحيا، يقول: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلح أول هذه الأمة بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أيها الإخوة من الفهم الصحيح للإسلام، لا بد من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهما على وفق منهج السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يعرفون الغلو ولا يعرفون التكفير ولا يعرفون التحزب ولا يعرفون التفرق ولا يعرفون الاختلاف ولا يدعون إلى عصبية. فديننا ينهى عن العصبيات المقيتة وينهى عن التفرق في الدين، والله عز وجل جعل التفرق في الدين شعار المشركين ليس شعار الموحدين. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقرأ حمزة والكسائي: من الذين فارقوا دينهم، فجعل التفرق في الدين من مفارقة الدين عياذا بالله. الله وعد ووعده حق، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيش الثمن؟ يعبدونني لا يشركوا بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي وعد آخر، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ومن نصر دين الله نصره الله. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر دين الله نصر التوحيد، نصر الإيمان، نصر العقيدة، نصر المنهج الحق، منهج السلف الصالح، لأن هذا هو الدين. تنصر الله أي إن تنصروا دين الله، هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الابتعاد عن المعاصي والذنوب، وابتعاد عن نواقض الإيمان، وتثبيت معاني الإيمان في القلوب، مما يوفر الأمن للأوطان وللمجتمعات، بالإضافة إلى تطبيق شرع الله والحدود. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا حد الحرابة، وهؤلاء الذين يكفرون ويفجرون ويدمرون أولى بتطبيق هذا الحد عليهم. ووالله وبالله وتالله لو طبق حد الحرابة على هؤلاء السفهاء الذين عاثوا في دماء المسلمين فسادا وأعملوا في دماء المسلمين لانقرضوا وما بقي منهم باقية. لهذا مسؤولية الجميع أيها الإخوة أيها الأحبة أن نحذر أبناءنا وأطفالنا عن هذه الأفكار الغالية وعن هذه الاتجاهات المنحرفة، أن نحذرهم من التشيع، أن نحذرهم من الرفض، أن نحذرهم من التكفير، أن نحذرهم من مسالك أهل الغلو ومسالك الخوارج، سواء كانوا قدامى أو كانوا معاصرين، والخوارج باقون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق آخرهم الدجال، وكلما قطع منهم قرن نبت قرن آخر. فالمعركة مع الخوارج طويلة لا تنتهي، ولهذا كما أنهم لا ينقرضون إلا بعد أن يقضى على الدجال، فينبغي ألا يتوقف التصدي لهم، وألا يتوقف التحذير منهم وتعليم شبابنا وأبنائنا وأطفالنا الوسطية والاعتدال والرفق واللين، وتعليمهم الدين الصحيح، وتوجيههم إلى العلماء الربانيين، لا يأخذوا العلم عن إعلاميين وصحفيين، ومع احترامنا لهم لأنهم ليسوا أهل الفتوى وليسوا أهل العلم، ولا يأخذوا العلم عمن تربى على الجرائد والمجلات، ولا يأخذوا العلم من أناس غلبت عليهم الحزبية والعصبية. الشارع للأسف فكره صار فكر تكفير. وما هذه المظاهرات وما هذه الانقلابات وما ما يسمى بالربيع العربي، والذي هو هشيم في الحقيقة، إنما صدره أعداؤنا لنا لتدمير بلادنا وتمزيقها ونهب خيراتها، وأعداؤنا يتربصون بنا الدوائر ويفرحون على القتل وسفك الدماء، هم يريدون أن يبقوا في أمن وأمان ونحن ننزف دما من كل مكان. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها لطاعته ويذل فيها لمعصيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واكفنا شر التكفير والتفجير والتدمير، واكفنا شر خوارج الأمس وخوارج اليوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.